بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال فإنك رجيم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فيها نصب وما هم منها بمخرجين